لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو التاسع من شهر جمادى الآخرة لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 58 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وباب الجنائز، باب الجنائز. احنا عشان الباب ده طويل، فيه تقريبا 13 أو 14 حديث، فهنقرأ الأحاديث كلها في مرة، وبعدين هنذكر الأحكام مفصلة بعض التفصيل، يعني في مرة تانية أو مرتين على حسب ما الوقت يكفي. هنذكر الأحاديث ونذكر اللي فيها من فوائد، سيان متعلقة بالباب أو غير متعلقة بالباب، غالبا تكون متعلقة بالباب. حاجة كده يعني نحاول إن إحنا نسرع فيها على قد ما نقدر. بداية، الجنائز جمع جنازة وجنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها. بالمناسبة صحيح، ممكن مجموعة الدروس ديت من بدايتها لغاية دلوقتي وبعد كده تبقى شوية تقيلة على المبتدئ، وأنا حاسس إن هي تقيلة على المبتدئ، يعني وشبه عندي تأكد من كده. فأنا ناوي بإذن الله إن أنا أعمل مجموعة تانية أو سلسلة تانية تكون فعلا بقى ديت هكون مجهزها فعلا للمبتدئين اللي هم يعني خلينا نقول ابتدائي، مستوى ابتدائي. أي يسمع الحوار ده، طبعا مش سن ابتدائي، بكلم المستوى ابتدائي اللي هو لسه أول مرة يسمع فقه أو يعرف فقه، عايز يعرف الأحكام ديت، فهو ده اللي هيكون مناسب لي. ده شوية ممكن تقول إن هو مناسب للابتدائي متوسط حاجة زي كده، لكن ابتدائي ده هيبقى في مرة قادمة إن شاء الله لو ربنا يسر الوسائل، بس الحاجات اللي احنا نعمل بيها، يعني أنا عايز أعملها برضو مصورة فيديو، يعني فيعني ربنا يسر بالخير إن شاء الله. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى النعي اللي هو نقل خبر الموت. وللي عنده اطلاع شوية هيلاقي ممكن ان في احاديث ثانية انها النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن النعي. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وفي دلوقتي ابو هريرة بيقول ان هو نعى النجاشي؟ هنقول انه بداية طبعا احاديث الاحكام الفقهية ما بتتاخدش من حديث واحد، العلماء عشان كده الموضوع مش سهل بالنسبة للواحد يصدر حكم فقهي، العلماء بيجمعوا الأحاديث المتعلقة بالباب وغير المتعلقة بالباب حتى، ويستنبطوا منها حكما عاما يشمل كل الأفراد. فهنقول إنه النعي نعيان قسمان، يعني في نعي مباح ونعي محرم. النعي المباح اللي هو ما كان الغرض منه بس إعلام الناس إن فلان الفلاني مات، سين من الناس مات، بدون ذكر أي حاجة تانية غير أنهم بس عايزين يقولوا للناس أنه فلان مات بقصد الإعلام أو بقصد تكثير الجماعة لتحصيل المنفعة للميت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث أنه ذكر اللي يصلي عليه 40، وفي رواية تانية اللي يصلي عليه 100 يشفع فيه. فلو كان الغرض من النعي الكلام ده، النعي اللي هو نقل خبر الميت أو الموت للناس، إذا كان هو ده المقصود به فلا، ده مباح. النعي المحرم بقى العكس، اللي هو مقصود به بقى الإظهار والنوح وذكر محاسن الميت، زي اللي بيحصل في الجرائد تقريبا، أو زي ما بيحصل برضو عندنا في ممكن في بعض اللي بيندهوا على الناس على الميت يذكروا كان فلان الفلاني وبيعمل والإعلان العلاني، مش لمجرد التعريف، لأن في ممكن مثلا واحد اسمه متشابه مع التاني، فما يعرفه ما يقدرش يعرفه غير بمهنته دي، ماشي. فلان الفلاني اللي كان مثلا مدير عام ولا اللي كان موظف في الحتة الفلانية، ماشي. لكن يذكر محاسنه واثاره ومفاخره وانه يظهر التفجع عليه والكلام ده كله، الكل ده من نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاشي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نعاه، آسف، ده مش اسمه. طبعا احنا عارفين النجاشي اللي هو ملك الحبشة، فالنجاشي ده مش اسمه، ده لقب يلقب به ملوك الحبشة اللي هي اثيوبيا دلوقتي، اللي احنا مش عارفين نوصل معاها او مش عاوزين، الله اعلم، نوصل معاها الحل في موضوع السد. على اي حال، ده كان لقب الملوك، ملوك الحبشة، زي ما كان لقب مثلا ملوك روما القيصر، او ملك الفرس كسرى. ده مش اسمهم، ده اللقب. زي بس برضو المسلمين اسمه امير المؤمنين، ده اللقب. لكن اسمه النجاشي اسمه أصحمة، همزة صاد حاء ميم ته مربوطة، أصحمة. والنجاشي كان أسلم قبل الفتح، النجاشي أسلم قبل الفتح ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيعد تابعيا، لأن الصحابي هو اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على الإسلام. فعشان كده نجاشي تابعي. وعشان كده لو حد بيحب يعمل فوازير ولا ألغاز على الناس، ممكن يقول في تابعي مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. مين هو التابعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ومات قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النجاشي. وفي لغز تاني انه صحابي طويل الصحبة وكثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم على يد تابعي. الصحابي هو عمرو بن العاص، وكانت بداية إرهاصات إسلامه عند النجاشي، والتابعي اللي هو النجاشي. يبقى اللغزين تاني، تابعي مات قبل الرسول اللي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللغز الأولاني. اللغز الثاني، صحابي طويل الصحبة وكثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم على يد تابعي اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا الحديث في الفايدة اللي فيه وجوب الصلاة على الميت، طبعا الوجوب ده على الكفاية، يعني تجب الصلاة على المسلمين، لو أداها بعضهم سقطت عن الباقين، لو لم يؤديها أحد أثموا جميعا. وده طبعا هيجي بالتفصيل، كل الأحكام اللي هذكرها في الـ الـ الـ الـ الـ في الجنائز، في الباب الخاص بالجنائز، كلها هيجي بالتفصيل بعد كده. والحديث فيه أيضا بيان إنه اللي يموت بأرض العدو، أو آسف، إن اللي يموت بأرض ولم يصلي عليه أحد فيها، وجب على من علم بموته من المسلمين إن هم يصلوا عليه. وبالتالي ما نصليش صلاة الغائب إلا على واحد لم يصلى عليه، إلا على واحد لم يصلى عليه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى المصلى، فهل ده معناه ان احنا ما نصليش في المسجد؟ لا، ده المقصد من خروج النبي عليه الصلاه والسلام للمصلى كان بس لاظهار الخبر واعلام الناس به، زائد انه تكثير، لان الناس هيكثروا عليه، فهيكثروا للصلاه عليه، فافضل انهم يصلوا في بره المسجد مش جواه، المسجد هيضيق بهم. وورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى على جنازة في المسجد. طبعا الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، انه اخبر بموت النجاشي في نفس اليوم اللي مات فيه. طبعا ما كانش عندهم الوسائل التواصل الموجودة دلوقتي، وبالتالي فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني متعلق برضو بالكلام عن النجاشي، اللي هو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني او الثالث. كنت في الصف الثاني والثالث، ده بيان بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم، خلاهم صفوف. وده في حديث ضعيف إنه اللي يصلي عليه ثلاث صفوف تقريبا، رحمه الله أو غفر الله له، حاجة بالمعنى ده. لكن على أي حال، لكن الحديث ضعيف، لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفوف. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، وده في دليل على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن، جواز الصلاة على القبر بعد دفن، صلاة الجنازة. وفيها خلاف لإمتى نصلي، يعني واحد مثلا ميت بقاله يوم أو لسه مدفون من الصبح مثلا وانا العصر مثلا الظهر، أو واحد مدفون بقاله 3 أيام، واحد مدفون بقاله شهر، إمتى يعني نهاية الموضوع إيه؟ يعني أفضل أصل يعني يفضل الناس يجوا يصلوا عليه لغاية سنين مثلا ولا لأ؟ ده في تفصيل هيجيه بعدين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ده طبعا في بيان، فيه بيان وجوب الكفن على للميت، وبيان وصف كفن النبي عليه الصلاة والسلام. والوصف ده بالمناسبة سنة مش واجب زي ما هيجي معنا في التفصيل. مهم، كان وصف كفن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفن في 3 أثواب يمانية منسوبة لليمن، والثوب يعني مع حتة قماش، بيض بيضاء. السحولية ده تقريب، ده يا إما صفة للثوب من كونه قطن، أو صفة للمدينة أو القرية اللي هو جاي منها. المهم محصلة النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، يعني قماش بيض نقية، والأثواب دي ليست من أي شيء إلا القطن، يعني هي من القطن، ليس فيها قميص. القميص ده كان أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة في حياته صلى الله عليه وسلم. والقميص أقرب حاجة ليه اللي احنا بنقول عليه في مصر الجلابية اللي احنا بنلبسها احنا الرجال، ومع انه كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إلا انه لم يكفن به عند موته، ولم توضع على رأسه عمامة. ويكون الثياب هذه الثياب بيض، النبي صلى الله عليه وسلم استحب الثياب البيض، وده يعني حتى بالمناسبة لأنه بعض الناس دلوقتي بدأ يقول الأخضر والأخضر الأحسن، لا هو الأبيض هو الأحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. وعن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني أخبرنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. حقوه اللي هو الجزء الهدوم اللي تلبس في الجزء التحتاني، هو أصل معنى كلمة حقو اللي هو الوسط الإنسان الوسط، فبس اتقال على بعد كده على الهدوم اللي بتتلبس على الوسط اللي هو الجزء التحتاني. فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. أشعرناها ده أشعرناها معناها إنه خلي الهدوم ديت هي الهدوم الملاصقة لجلدها على طول. إحنا عندنا الهدوم نوعان، في هدوم داخلية وهدوم خارجية زي ما إحنا عندنا في كل الدنيا كده، هدوم داخلية وخارجية. الداخلية ديت الملاصقة لجسم الإنسان على طول، داخلية ملاصقة لجسم الإنسان على طول، ودي تسمى الشعار، دي تسمى الشعار. والهدوم الخارجية دي تسمى الدثار، دي تسمى الدثار. ومنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار كان في غزوة حنين أعتقد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة كده للأنصار، بعض شباب الأنصار زعلوا أو اتضايقوا. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليسترضيهم وليبين لهم مكانتهم عنده صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار ملاصقين لي كملاصقة الثوب الداخلي للإنسان، وأقرب لي كقرب الثوب الداخلي من بدن الإنسان. والناس دثار، الناس هم اللي بعد كده، يبقى الأنصار أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعر لها إياه، يعني خلوه هو أول حاجة تلمس جلده، يعني إزارة اللي هو الحق. وفي رواية أو سبعا، يعني يغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني لما تيجي تغسله اغسله باليمين. وبرضه في الموضوع ده في تفصيل. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، قرون يعني ضفائر، القرن المرأة يعني الضفر، ضفرها يعني. بداية زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان لي ثمانية من الولد، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثمانية من الولد، أربعة من الذكور وأربعة من الإناث. الذكور في القاسم ده عاش سنتين ومات قبل الوحي، وكان به يكنى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الولد الثاني الطيب ويقال له عبد الله، يبدو أنه كان ليه اسمين، أو ده كان لقب ليه الطيب، ده ولد بعد الوحي. الولد الثالث الطاهر، قيل هو الطيب وقيل هو عبد الله، يعني قيل هو الطيب أو عبد الله، الروايات مش واضحة، وده ولد برضه بعد الوحي. آخر ولد من الأولاد الذكور إبراهيم، وده ولد في سنة ثمان من الهجرة ومات سنة عشر، يعني عاش سنتين، معظمهم عاش سنتين. دول الأربعة ذكور، الأربعة الإناث هن زينب اللي احنا لقى فيها الحديث، دي ولدت سنة ثلاثين من الفيل، من سنة الفيل يعني. وده طبعا ليه قلنا الفيل ما قلناش من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في مولده، هل ولد عام الفيل أو قبله أو بعده. المهم لكن من الفيل هي ولدت سنة ثلاثين، وماتت زينب سنة ثمانية من الهجرة. ورقية دي ولدت سنة 33 من الفيل وماتت سنة 2 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر، ماتت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان طالع في كان بره في الغزو. وعشاء وهي تزوجت أو تزوجها عبد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن أجل مرضها أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة بدر، ومع أنه رضي الله عنه مع ذلك شاركهم في الأجر، في أجر الغزو. دي رقية، دي ماتت سنة 2. أم كلثوم دي ولدت قيل قبل رقية بس ماتت سنة 9، ودي تزوجها عثمان بن عفان بعد رقية. وآخر البنات وآخر ولده هي فاطمة، دي ولدت قبل النبوة بخمس سنين وماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، آخر أولاده موتا صلى الله عليه وسلم. كل أولاده من خديجة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خديجة إلا إبراهيم، فمن ماريا القبطية. وبالمناسبة ماريا القبطية ليست زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أم ولد. يعني أم ولد، طبعا كان ده يجي معنا يعني أم ولد والتفسير في الموضوع ده كله في باب الجهاد في الآخر خالص، في آخر الفقه خالص. لكن في النهاية هي أمة، يعني هي أهداها المقوقس عظيم القبط اللي هو كان ملك مصر يعني، أو كان مندوب مصر، بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم كهدية. في قصة اللي يقرأ السيرة بقى يعرفها. المهم أن ماريا القبطية كانت من مصر، أرسلها وأهداها المقوقس هي وأختها سيرين للنبي عليه الصلاة والسلام. فاصطفى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا لنفسه وأهدى سيرين إلى حسان ابن ثابت، وبالمناسبة عشان كده أنا سميت بنتي سيرين. ماريا القبطية كانت من قرية بتسمى زمان حفن، حاء ثاء نون، حفن. اسمها دلوقتي موجودة دلوقتي القرية، اسمها الشيخ عبادة، الشيخ عبادة، ودي طبعا هي حاجة على الهامش كده، بس عشان اللي يعرف اللي من هناك يعني يكون ليه الشرف ان هو من مكان ماريا القبطية رضي الله عنها. القرية اسمها الشيخ عبادة كانت بتتبع قبل ذلك، قبل كده يعني من فترة، من منطقة أنصنة تحت في المنيا، بس هي حاليا دلوقتي تبع ملاوي، تبع مركز ملاوي. وحتى لغاية حتى الآن فيها بقايا منزل، بيقال الأهالي هناك بيقولوا إن هو منزل ماريا القبطية عاشت فيه بعض السنوات. طبعا ده الكلام ده محتاج نقل ثبت عن ثبت، ودي كلها حكاوي عن الكبار ولا يثبت بها شيء، ومن الشركيات اللي بتحصل بس هناك انه الاهالي بيروحوا هناك عشان يتبركوا، زي ما بيحصل للاسف في عندنا في الارياف كتير وفي الصعيد، يروحوا يتبركوا بيها. واللي بيقول ان هي راح، ان البنت راحت وما حملتش غير لما راحت هناك، وما اتجوزتش غير لما راحت هناك، والمريض ما يشوفيش غير لما راح هناك، كلام من هذه الشركيات اللي بالمناسبة عشان ما حدش يتكلم لا يشرك او لا يكفر بها فاعلها مطلقا الا اذا اقيمت عليه الحجة التي يفهمها مثله والتي يدركها مثله، غير كده لا، هم مرتكبون لأفعال تخرج من الملة، لكنهم لا يخرجون منها إلا بما ذكرته. مهم، البلد دي موجودة هناك حاليا، والقرية موجودة هناك، وطبعا ما فيش حد يعرف عنها حاجة لأنها حتى الآن لسه مش مفتوحة للزوار. الحديث في ان التغسيل واجب، وان الايتار اللي هو ان نخلينا ثلاث مرة، ان نخليه وتر يعني 3 5 7 مطلوب، والعدد ده راجع لي راجع لي الظروف والاحوال. عايز شو هو المغسل شايف ان هو الموضوع ده ان الميت محتاج يتغسل اكتر يغسل، محتاج مش محتاج ما يغسلش. الكلام فيه تفصيل، طبعا فيه تفصيل في الغسل هيجي في وقته، بس في هنا حاجة أخيرة مختصة خاصة بالحديث، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعطاهم حقوهم فقال أشعرنها إياه. الكلام ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بس، الكلام ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بس. ليه؟ لأن هو اللي بيتبرك بأثاره فقط، غير النبي عليه الصلاة والسلام مفيش بركة في ما يلامسه أو في آثاره بصفة عامة. أقرب دليل على كده وأوضح دليل على كده الصحابة. لو الصحابة علموا أن هناك بركة ما في شيء في شيء من آثار غير النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه، وهم كلهم قاطبة كانوا يعلمون فضل أبي بكر، فضل عمر، فضل عثمان، وفضل علي، وفضل العشرة من بعدهم، أو بقية العشرة يعني الستة، ولكنه لم ينقل عن واحد منهم إنه فعل اللي فعل، إنه هو خد مثلا هدوم أبو بكر، ولا خد سيفه، ولا خد أيا كان يتبرك بهذه الآثار. لا، ما حصلش كده إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المقطوع ببركاته صلى الله عليه وسلم وببركة ما يلامسه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة في الحج يعني، إذ وقع عن راحلته، كان قاعد وقع، فوقصته، أو قال فأوقصته، وقصته يعني زي ما هيجي بعد كده يعني انكسرت رقبته يعني مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، سدر شجرة لها ريحة معروفة هي، وكفنوه في ثوبيه، يعني في الثوبين اللي هو لابسهم، الثوبين الإزار والرداء، وفي رواية تانية: وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، يعني لا تعطروه. حموط ده مجموعة من العطور مشهورة، حتى ممكن واحد يعني عارفها بشماء على الأموات. ولا تخمروا، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. واللي يلاحظ في الكلام ده يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه ما يطبق على المحرم، طبق عليه ما يطبق على المحرم، لبسناه في نفس الثوبين اللي هو لابسهم، وما حطيناهوش عطر زي ما المحرم بيعمل، ولا غطينا راسه ولا غطينا وشه. وده طبعا ليه؟ لانه كل امرئ يبعث على ما مات عليه، ودي خطيره خلي بالنا منها، انه الواحد لا يدري متى يموت، ما يحطش نفسه في موقف هو ما يعرفش هيموت عليه ولا لا. فالنهايه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه ما يطبق على المحرم، وطبق عليه احكام المحرم، وده في تفصيل برضه هيجي معنا بعدين. وعن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا أي النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، لو وقفنا عن هنا يبقى يحرم على المرأة أن تتبع جنازة، لكن الزيادة ولم يعزم علينا يعني ولم يؤكد علينا المنع، يعني اتباع الجنائز، ملخص الموضوع، اتباع الجنائز للنساء مكروه، الا طبعا لو الموضوع فيه يعني صاحب بحرام، زي مثلا قعدت تلطم، قعدت تصوت، قعدت تعمل كل ده، لا ده كده يبقى داخل في باب الحرم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازه، او الجنازه زي ما قلنا، فانها ان تكو صالحه، يعني الميت يعني، فخير تقدمونها اليه، وان تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني لو كانت صالحة انتوا رايحين لها بحاجة أحسن من اللي انتوا واخدينها منها، وإذا كانت سيئة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من من من من أدبه ومن خلقه ما سماهاش، ما قالش وإن كانت سيئة، قال وإن تكو سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم، حاجة تتخلصوا منها بسرعة. طبعا الإسراع مطلوب، لكن مش لكن في في في في, في يعني بحيث انه ما ي... ممكن نسرع بالجنازه بحيث انه ما يخلش بالمنظر العام، يعني ما نكونش بنجري واحنا شايلين الجنازه، احنا مش رايحين في السباق، ولا برضه انه يؤذي الميت. وعن سمره بن جندب وجندب الاثنين صح رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها، يعني ماتت وهي تلد، فقام وسطها، المراه بيقام في وسطها والرجل بيقام عند رأسه، الإمام يعني الإمام بيقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة زي ما هيجي التي ترفع صوتها عند المصيبة، من الصالقة والحالقة، الحالقة اللي بتحلق رأسها عشان من صابة يعني مصيبة، والشاقة التي تشق ملابسها اللي بتشق هدومها، المهم اللي تعمل أي فعل من الأفعال التي تظهر الجزع سيان ده أو غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموضوع مش محصور بس على ثلاثة دول، موضوع محصور الشرط الوحيد إن هي أو الحق أو اللي هي لو عملت حاجة محرمة أو حاجة تظهر الجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ده ساعتها يحرم، لكن البكاء عادي، الحزن عادي، كل ده جدا عادي. النبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أرضى الناس عن ربه سبحانه وتعالى. وعن عائشة قالت، طبعا مش المفروض، مش معناها برئة يعني هي كده خرجت من الدين، لا يعني، بس الفكرة انه كأنه صلى الله عليه وسلم قال من ليست من سنتنا او ليست على هدينا. وبالمناسبة لو حد في الموضوع ده وفي أي حد أو في أي حاجة حرام تانية، طبعا ده معناه أنه حرام، فأي حد أي حاجة حرام تانية علم فاعلها أنها حرام وتيقن من ذلك ولم تكن له شبهة ولا زال مصرا على فعلها كفر. لو واحد عارف أن حاجة حرام وما عندوش شبهة ولا عنده مثلا أي نوع من أنواع الكسل، مثلا لو إحنا بنتكلم على الصلاة أو أفعال، أو نوع من الخوف، نوع من الجبن، مفيش حاجة تانية يعني موازية أو مصاحبة لموضوع لبس لمخالفة الأمر، هو بس عايز يخالف وخلاص وعارف إنه حرام وعندوش أي عذر تاني، ده يكفر، يخرج من الملة. ده مش كلامي، ده كلام الأئمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعض نسائه اللي هي أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما زي ما يجي بعد كده، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. وده في دليل على أنه ما فيش مشكلة أن الواحد يذكر الحاجات اللي هو استحسنها، منظر عجبه، حتى لو كان في مكان غير مسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في دليل على حاجتين: بداية، واحد تحريم التصوير، مش التصوير الفوتوغرافي اللي نقصده، لا، التصوير في عند العرب اللي هو الرسم، وطبعا التمثيل اللي هو التجسيم أو النحت لكل ما له روح خصوصا يعني. ثم صوروا فيه تلك الصور، ديت أولئك شرار الخلق بنوا على قبره مسجدا، في دليل برضو على تحريم بناء المساجد على القبور أو العكس، يعني أبني المسجد في على القبر أو أبني القبر جوه المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، زي ما جاء في رواية تانية. قالت عائشة: ولولا ذلك، أي لولا هذا النهي أو لولا هذا اللعن، لأبرز قبره، يعني لأبرزنا قبره وجعلناه حاجة واضحة للناس، غير أنه خشية، وتنفع خشية، أن يتخذ مسجدا. يتخذ مسجدا يعني الناس تيجي وتصلي عنده، تقصد أن هي تصلي عنده قربه أو تصلي عليه. طبعا لعن الله اليهود والنصارى، اللعن معروف اللي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولعن اليهود والنصارى، لعن العموم بصفة عامة، سيان يهود ونصارى أو عصاة المسلمين، ده يجوز أن أنا ألعن العموم، أن أنا ألعن العموم، لكن لعن المخصص سيان من اليهود والنصارى غير المسلمين يعني، أو من المسلمين العصاة، ده لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن أنا لا أدري عاقبته أصلا. أنا لما أقول ربنا يلعنه أو لعنه الله، أنا كده بحكم عليه بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يطرد من رحمة الله إلا شقي كافر، لأن المسلم هيناله في الآخر، في الآخر الجنة لو مات على الإسلام حتى مهما كان عاصيا. فلا يلعن، لا يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إلا الكافر. فأنا ما أعرفش هل المسلم، هل النصراني الفلاني ده سين من النصارى أو سين من اليهود أو سين من عصاة المسلمين، هل هيموت على الكفر ولا لا؟ دي أنا ما أعرفهاش، فما ينفعش ألعنه، ألعن سين بعينه، لكن ممكن ألعن مجموع أو عموم اليهود والنصارى أو الـ أو المسلم أو عصاة المسلمين. ودي برضو فيها نقطة مهمة جدا، موضوع إن أنا ألعن موضوع لعن عصاة المسلمين. في بعض الناس بتقول انه لا، لما خصوصا لما يجي ندعي مثلا في الوتر مثلا، ولا في اي دعية من الادعية ديت، اللي هما: يا رب انصر الاسلام والمسلمين واخذوا للشركة والمشركين ودمر اعداء الدين، فبيقولوا ليه بتدعوا عليهم ما تدعوا لهم؟ فلا، نقول لا، يعني هو يقول لنا الاسلام ما جاش بالحوار ده، الاسلام جا بالدعوة الى أو بالدعوة لي، مش بالدعوة على. نقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، الاثنين مفيش مشكلة فيهم يعني، والاثنين مش دليل على حاجة. أنا بقى ما هنا بدعي على العصاة، وأقصد بهم العصاة اللي مش هي العصاة اللي مش هي مش هيتوب، أو العصاة لو ما تابوش خلاص، أنا كده ما وأنا بدعي للمسلمين بالهداية في كل حتة يعني. بس يعني فأنا حبيت أنبه عليه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. حد بقى يقول طبعا الحديث ده فيه برضه فيه دليل على عدم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد او بناء المساجد عليها او بنائها جوه القبور، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، حتى حرمها في الانبياء، فغير الانبياء من باب اولى. واحد يقول طب ما هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي، المسجد موجود جوه القبر، موجود جوه المسجد، هنقول له ماشي، لكن في نقطتين. النقطة الأولى إن التصميم المعماري للمسجد من أول ما أنشئ أو من أول ما أدخل عبد الملك بن مروان في القبر جواه، عملوا بزاوية ناحية الشمال، زاوية حادة عشان يشبه المستطيل، يشبه آسف المثلث، بحيث إن مهما الواحد بيصلي ما يعرفش ما اتجاهه، مش هيكون مش اتجاهه مش هيكون للقبر، لا اتجاهه دايما هيكون للقبلة، فهو مش متجه للقبر. رقم واحد. رقم اتنين، حتى لو افترضنا ان هو كده، فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام له خصيصة لا توجد لأي مسجد من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو إن الصلاة فيه بألف صلاة. فحتى لو افترضنا إن هي ديت موجودة فيه، إن الموضوع ده فعلا يعني ملوش رد، فهل فهو المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليه الخصيصة ديت اللي أنا ما أقدرش أخدها في أي مسجد تاني، وبالتالي لا، أنا أمتنع عن الصلاة في أي مسجد تاني إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الخصيصة. والمناسبة تحريم الصلاة إلى القبور منهي عنه حتى ولم حتى وإن لم يقصد المصلي تعظيم القبر. يعني واحد ممكن يقول طب انا هصلي للقبر وخلاص، انا بصلي قصدي في المسجد وخلاص، ما في القبر ما فيش قبر، انا مش معترف اصلا بالكلام ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. اخر حديثين، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، برضو نفس الحوار، مش معناها انه مش ما انه ما عادش مسلم، ده معناها الزجر، وانه يعني من ليس من اهل سنتنا او المهتدين. ليس منا من ضرب الخدود، يعني ضرب الوجه، وشق الجوب، شق اللي احنا قلناه قبل كده، ودعا بدعوى الجاهلية، قاعد يقول بقى الكلام اللي احنا ممكن نكون بنسمعه كتير من النساء، وبالذات في الأرياف والصعيد في مناطق غير المتعلمة يعني. وده في مناسبة، بالمناسبة برضو تحريم ضرب الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم أصلا ضرب الوجه بصفة عامة، وقال لا تضرب الوجه، دليل أن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى. طبعا في خلاف صورته دي ترجع لمين، بس يعني مش موضوعنا دلوقتي. المهم أنه برضو نفس الحوار، أي علامة أو دليل لإظهار التفجع وإظهار ال ال ال ال ال ال عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ده كل ده داخل في باب الحرام. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها، شهد يعني حضر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجنيين العظيمين، وفي رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد، أصغرهما مثل جبل أحد. القيراط هو في الأصل مقدار إحنا عارفينه هنا في مصر، بيتقاس بيه الأرض، هو جزء من 24 جزء الكون الفدان في الآخر، لكن في الـ في الـ في, الـ في الثواب النبي صلى الله عليه وسلم وضحه إنه زي الجبلين، زي الجبل العظيم. وفي رواية تانية بالمناسبة في نهاية الحديث، إن ابن عمر لما سمع الكلام ده من أبي هريرة بعث إلى عائشة يسألها عنه، عن الكلام، فصدقت عائشة أبا هريرة، فقال إن عمر لما علم ذلك لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أكمل الأوجه عشان الواحد يستكمل القيراطان فعلا، إنه يمشي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يبقى يكون طالع معها من عند أهلها أو من المكان، من عند أهلها، يبقى يكون واقف عند البيت مثلا ويطلع معاه يمشي لغاية لما يوصل المسجد أو المكان اللي يصلوا فيه، يصلي عليها، يخلص صلاة، يروح معهم يندفن، يدفن، يدعو ويستغفر للميت وينصرف كده، خلاص كده تم القيراطان إن شاء الله. الأقل من كده إنه يقابلهم في الحتة اللي هيصلوا فيها، يبقى يصلي عليها ويخرج معاها ويدفن ويروح ويدعو ويمشي، الأقل من كده يصلي ويمشي أو يدفن ويمشي. ويشترط طبعا أنه يكون ماشي معاها مش سابقها عشان يستكمل، عشان ياخد القراطين صح يمشي معاها حتى لو الجنازة كبيرة، بس ما دام اسمه في نفس الموكب أو في نفس الجمع يبقى كده اسمه ماشي معاها، لكن يتخلف عنها أو يسبقها كتير لا. مع ان والسنه صحيح في او يعني المستحب عندنا احنا المذهب انه الواحد يمشي قدام الجنازه مش وراها، يمشي قدام الجنازه لكن ما يسبقش طبعا زي ما قلنا. واخر حاجه في الكلام في الاحاديث انه يستحب القيام للجنازه وان لم يتبعها، يعني واحد قاعد وفاتت عليه جنازه فالمستحب لانه هو يقوم لهذه الجنازه حتى ولو وإن لم يتبع. كده احنا انهينا الاحاديث في كتاب الجنازة او في باب الجنازة. ان شاء الله المرة القادمة هيكون هنبدأ بقى في التفصيل بقى ان شاء الله. ارجو انه ما ياخدش كتير، الله اعلم ما يكون ياخد مرة ولا مرتين، احاول الخص فيه على قد ما اقدر وخلص برضه فيه على قد مقدر، عشان كده نكون هنحيي بقى الكتاب كله، كتاب الصلاة بما فيه، وندخل بعد كده في كتاب الزكاة. وزي ما قلت إن شاء الله بإذن الله لو ربنا يسر هنبدأ فيه، أنا ناوي إن شاء الله أبدأ في سلسلة في معظم الفنون، في الفقه والتفسير والعقيدة والسيرة ممكن، ممكن لو عايزين لو ممكن لو لقيت الموضوع سهل ممكن ادخل في اصول الفقه كمان، كل حاجه منهم اختار منها كتاب، هختار ليها كتاب صغير طبعا بعد مشاوره المشايخ، كتاب صغير كده يبقى فيه اصول الموضوع بحيث ان الواحد يبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في العلم ده ايا كان العلم. احاول اخليها برضو تكون برضو صغيره في الحجم، المرات يعني كل مره مثلا ربع ساعه 10 دقائق في الحدود دي، احاول اظبط في الدنيا، وبرضه احاول اخليها تكون مصوره لان طبعا التصوير احسن من الكلام كده سماعا بس يعني الله المستعان، ربنا ييسر بالوقت وبالمعلومات ان هي تكون حاضره بس في ذهني. على اي حال المره القادمه ان شاء الله نبدا في تفصيل في الجنائز. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.